غط وكاني ورد دماغلي غوريز كيرس الخط وكاني ورد صغيز دام حسد انتان دين واش يساق قلعي صغيز دام حسد انتان دين واش يساق قلعي Guys, in the tactic.